صدتك يا إله العرش آدم صدتك يا إله العرش آدم ومن قصد الكريم فلا قصدتك يا إله العرش آدم ومن قصد الكريم ومن قصد أجب دعانا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لعل وعدتم بخير.